إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة سمية محمود من القاهرة تتساءل: قد نرى إنسان يبتلع الماء حال صومه أو يبتلع ما بين الأسنان، هل هذه الأشياء تفطر الصائم أم لا؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وما دام الله عز وجل حدد موعدا للطعام والشراب فلا بد لنا من الالتزام بما أمر به الله عز وجل. ولهذا فإن من ابتلع الماء حال صومه كان مفطرا، ومن وضع الماء في فمه قاصدا بذلك حصول البلل للفم فإنه يكون مفطرا. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة حال الصوم خشية وصول الماء إلى الحلق، وهذا إن حدث من الصائم كان مفطرا ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. أما إذا وصل الماء رغم أنفه حال المضمضة أثناء الوضوء فلا شيء عليه ما دام لم يبالغ في المضمضة حال الوضوء. وما يشعر به الصائم من رطوبة الماء لا يمكن الاحتراز عنه. أما ما يكون بين الأسنان من بقايا الطعام فإذا كان قليلا فإن صومه لا يفسد، لأنه تبع لريقه، ولأنه لا يمكن له أن يحترز عن مثل ذلك. أما إذا كان ما بين الأسنان كثيرا وابتلعه الصائم فإنه يكون مفطرا، لأنه يمكن للصائم أن يحترز عن مثل هذه الأمور. وما حكم ابتلاع الريق حال الصوم؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن بلع الريق لا يضر الصائم، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. أما إذا تعلق بالنخامة وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه، فإن كان مخاطا نازلا من الرأس أو بلغما صاعدا من الباطن بالسعال أو الترحنح، ما دام ليس بكثير فإنه لا يكون مفطرا. وقال فقهاء الحنابلة: إن ابتلاع النخامة لا يفطر، لأنه معتاد في الفم غير داخل من خارج فأشبه الريق. ومعنى هذا أن كل ما يمكن للإنسان أن يحترز عنه فإنه يكون مفطرا، ما دام الريق كثيرا أو البلغم كثيرا، ما دام يمكن له الاحتراز عنه. أما بلع الريق الذي لا يمكن للإنسان أن يحترز عنه، أو النخامة التي لا يمكن للإنسان أن يحترز عنها، فإن مثل هذا لا يكون مفطرا. هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.